الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنبدأ بسم الله سورة النساء القرطبي، تفسير القرطبي، آية رقم 148 إن شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا، وأعددنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، وكان الله غفورا رحيما. إذن سلمكم الله. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فالقرطبي هنا يقول على استثناء، قال ليس من الأول، ليس من الأول، يعني يقصد أنه منقطع عن الأول، منقطع عن الأول. لكن من ظلم، فله أن يقول ظلمني فلان، يعني بالأمور التي فيها بيان حقه. اللهم استخرج حقي، اللهم حل بيني وبين ما يريد من ظلمي. هذا يسمى دعاء المدافعة. وإن صبر عن الكلام في حقه فهذا يعني جائز وخير. أما يقابل القذف بالقذف فلا، يقول الحسن البصري. أما الدعاء بالهلكة على الظلمة فيجوز. دعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، وكان الله سميعا عليما. تحذير للظالم، تحذير للظالم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، يعني يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما حصل اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد، النصارى آمنوا بعيسى كفروا بمحمد، أولئك هم الكافرون حقا، تأكيد. تمام. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. اليهود سألوا أن يصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء وينزل كتاب كالتوراة تعنتا، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، أكبر من إنزال كتاب. فقالوا أرنا الله جهرة عيانا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. يعني حتى بعد البينات البراهين والدلالات اتخذوا العجل، فلق الله عز وجل البحر ورأوا اليد والعصا وهكذا القمل والضفادع والدم، كل هذه آيات. فعفونا عن ذلك عما كان منه من العنت، وآتينا موسى سلطانا مبينا، حجة بينة. وسميت سلطانا لأنها كانت قاهر، كان قهر عدوه، وفي قاهر القلوب. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، بسبب نقضهم ميثاقهم رفع الله عز وجل، لما قالوا سمعنا وعصينا رفع الطور عليهم رب العزة، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا فحرفوا كذلك، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت فاحتالوا لذلك. فبما نقضهم ميثاقهم، وهذه الآية ممتدة، فبظلم من الذين هادوا سيأتي، كل هذا نقض العهود وظلم وكفر بآيات الله، بل وقولهم قلوبنا غلف، قلوبنا قالوا عليها أغلفة مغطاة، بل طبع الله عليها ختم. نعم تمام. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فرموا مريم بتهمة الزنا بيوسف النجار كذلك، بعضهم قال عن عيسى السلام إله لما أرسل إليه، بعضهم قالوا ابن الله، وما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وقالوا قتلنا وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا قويا بالنقبة، بالنقمة من اليهود. فسلط عليهم بطرس ابن أستيسانوس، ربما هكذا أستيسانوس الرومي، فقتل منهم مقتل عظيمة وهكذا. نعم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله واليوم الآخر، أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، قيل قبل موته قبل موت الكتاب، يؤمن بالمسيح. فليس أحد من أهل الكتاب يهودي ونصراني إلا ويؤمن بعيسى عليه السلام إذا عاين ملك الموت، ولكنه إيمان لا ينفع قبل موته، راجع على الكتاب. إيمان هذا عند اليأس من الحياة حين التلبس بالموت. وقيل إن الهائين جميعا لعيسى، ليؤمنن به بعيسى قبل موت عيسى، يؤمن النبي من كان حيا، هذا حين نزوله عند قيام الساعة قريب، وهذا اختاره الطبري. وقيل لأؤمنن به يعني بمحمد، وإن لم يجري له ذكر في الآيات لأن هذه الأقاصيص نزلت عليه، مقصود الإيمان به. والإيمان بعيسى يتضمن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز أن يفرق بينهم. وقيل إيمان بالله قبل أن يموت، ولا ينفع الإيمان عند المعاينة، فبه رجع على الله. قال هو التأويلان الأولان أظهر، إما قبل موت الكتاب أو قبل موت عيسى. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم من كل ظفر، قدم الظلم على التحريم، إذ هو الغرض من وهو سبب التحريم. فبظلم من الذين، ما قال رب العزة حرمنا عليهم طيبات بسبب ظلمهم، لا، بظلم من أجل الإعذار، وأنهم ظلموا، وسبب التحريم هو الظلم وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هذا كله تفسير للظلم. لكن الراسخون في العلم منهم استثنى مؤمني أهل الكتاب، فاليهود أنكروا أن هذه الأشياء كانت حراما أصلا، فالراسخون عبد الله بن سلام والأحبار ممن أسلم، والمؤمنون من المهاجرين، ما دام ورد في القرآن فهم شهداء على ذلك. نعم، تمام. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فهذه مرتبطة، ما نجمع المرتبط، هذه مرتبطة يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فاعلم أعلم الله عز وجل أن أمر محمد كأمر من تقدمهم الأنبياء. ابن عباس قال نزلت في قوم اليهود منهم سكين وعدي بن زيد، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إلى أحد من بعد موسى، الوحي هو إعلام في خفاء، هكذا قال. فرب العزة أخبر أنه نبي كما كالأنبياء قبله ممن أوحى الله عز وجل إليهم، وعيسى وأيوب، وقدم عيسى هنا ردا على اليهود أنه نبي. إنا أوحينا إليك، قدم النبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له، ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. زبور كتاب داود كان 150 سورة، ليس فيها حكم ولا حلال ولا حرام، حكم ومواعظ. والزبر الكتابة، الزبور صار اسم مفعول مكتوب. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل بمكة، ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن ذكر الله عز وجل فضل على من لم يذكر، وقصصهم أعظم. نعم، وكلم الله موسى تكليما. هذه الحمد لله القرطبي هنا لاحظ قال وكلم الله موسى تكليما، قال القرطبي هذا قال مصدر، طبعا تكليما قال مصدر، يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه كلاما في شجرة فسمعه موسى، هذا باطل يقول القرطبي، بل هو الكلام الحقيقي الذي، لكن انتبهوا هنا ايش قال، الذي يكون به المتكلم متكلما. نعم، الذي يكون به المتكلم متكلم، كلام حقيقي، لكن تجد هو في مسألة اليد أولها، ستأتينا أن اليد أولها، فما ندري هل حتى الأشاعرة إثباتهم لبعض الصفات ليست كإثبات أهل السنة، لكن الحمد لله يعني أثبت. سمعت أنا الشيخ الخضير قال ابن حجر يعرض الأقوى في العقيدة، النووي أكثر ولوج في المذهب الأشعري، وإن كان في آخر حياته يعني هذا من عند مشايخ آخرين تراجع لمذهب السنة، لكن أكثر ولوج. القرطبي بين النووي وبين ابن حجر، هكذا قال. نعم تمام. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن الذين كفروا اليهود وصدوا عن سبيل الله اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هم قالوا إنما النبوة في ولد هارون وداود، وإن في التوراة أن شرع موسى لا ينسخ، كذا زعموا يعني. رب العزة أخبر أن هذا كتمان وظلم. نعم تمم. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. في الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وقولوا عبد الله ورسوله، ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته عيسى ابن مريم، على أن من كان منسوبا بوالدته كيف يكون إلها؟ وهنا كلام مهم للقرطبي، قال فإنه ذكر اسمها في نحو من 30 موضعا، 30 موضع. واعتقاد أن عيسى عليه السلام لا أب له واجب، فإذا تكرر منسوبا للأم استشعرت القلوب ما يجب عليها اعتقاده من نفي الأب عنه وتنزيه الأم الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم الله، مع ما تقرر أنه عبد لله، عبد يعني مكث في البطن. هذا النصارى يقرون فيه أنه كان في بطن أمه، وأنه كان لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع أحد. كيف إله مكث مدة في البطن لا ينفع ولا، أين تسير الكون، أين كذا؟ أكيد هم يعني سينظرون مثل أهل البدع، من اعتقد شيء نظر لبدعته، وهؤلاء ينظرون لكفرهم والعياذ بالله. وكلمته ألقاها إلى مريم، نعم ألقاها عفوا ألقاها إلى مريم، قال وروح منه، وروح، وهذا الإضافة إضافة تشريف بيت الله. وقيل أن الأشياء العجيبة تسمى روح، تضاف إلى الله، مثلا روح من الله أي من خلقه، نعمة، إنها من الله، نعمة الله. فعيسى كان عنده أشياء عجيبة من إبراء الأكمة والأبراص، وقيل يسمى روحا بسبب نفخة جبريل عليه السلام، فقد ورد أن جبريل نفخ في درع مريم حملت وروح منه، ألقى الله عز وجل وجبريل الكلمة إلى مريم. ولا تقول ثلاثة، لا تقول ثلاثة، يريد بالتثليث الله وصاحبته وابنه. تمم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يعني اعتصموا بالقرآن، فإذا اعتصموا بالقرآن اعتصموا به سبحانه وتعالى وبنبيه العصمة الامتنان، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل. هنا وقف ممكن، ويهديهم فيه إضمار، وهو يهديهم يعرفهم صراط المستقيم. والفضل من الله دليل على أن الثواب فضل من الله عز وجل. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. البراء يقول ابن عازب، هذه آخر آية نزلت من القرآن كذا في كتاب مسلم، قال وقيل نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم متجهز لحجة الوداع بسبب جابر، يا رسول الله مرضت مرض، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ووجده قد غشي عليه فتوضأ صب عليه وضوء فأفقت، قال قلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي، لأنه كان عنده كلالة فقط، أخوات 9 أخوات، والمقصود الإخوة للأب والأم يعني الشقيقات أو للأب، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فالجمهور من الصحابة والتابعين يجعلون الأخوات عصبة مع البنات، حتى معاذ أعطى البنت النص والأخت النص عصبة، وإن لم يكن معهن أخ، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. سورة المائدة مدنية بإجماع، وقيل أنها روي أنها نزلت منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، وقال الشعبي لم ينسخ من هذه السورة إلا قوله ولا الشهر الحرام ولا الهدي، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال قرطبي هذه الآية مما تلوح فصاحتها كثرة معانيها على قلة ألفاظها لكل ذي بصيرة بالكلام، تضمنت 5 أحكام: الأمر بالوفاء بالعقود، تحليل بهيمة الأنعام، استثناء مما يلي بعد ذلك. الرابع استثناء حال الإحرام فيما يصاد، لا يجوز حال الإحرام الصيد. الخامس ما تقتضيه الآية من إباحة الصيد لمن ليس بمحرم. أوفوا بالعقود، العقد واحد عقد الربط الحبل، يعني فيه عقد مربوط، فكذلك هؤلاء لما يقومون بعقود البيع والشراء كأنهم عقدوا. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إذن يا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد فرب العزة أحل لنا بهيمة الأنعام. العرب كان لها سنن في الأنعام، بحيرة سائبة وصيلة حام. نزلت هذه الآية رافعة لتلك الأوهام، الآراء الباطلة، البدع، البهيمة، يعني سميت بهيمة لإبهامها، ما تستطيع أن تفصح. الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. بعضهم قال ما لم يكن صيدا بهيمة الأنعام، لأن الصيد يسمى وحشيا وحشا. إلا ما يتلى عليكم في القرآن والسنة، فالسنة القرآن حرم الميتة، السنة حرمت كل ذي ناب من السباع الميتة، وما حرمه القرآن. هو قال قاعدة، لما واحد قد يعترض يقول الذي يتلى علينا الكتاب، يتلى عليكم كتاب، من أين جئتم بالسنة؟ قال كل سنة إيش عندكم؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله. مهم اكتبوا عليه، مهم. كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله عز وجل، غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. الشعائر قيل هي البدن، وإشعارها يجز سنامه حتى يسيل الدم. ابن عباس الحسن ورجحه القرطبي قال دين الله كله شعائر، قال هذا القول هو الراجح. ولا الشهر الحرام أربعة، واحد فرد وثلاثة سرد، ما يجوز استحلال القتال، لا يجوز الغارة، على خلاف هل نسخ أو لا. ولا الهدي ولا القلائد، هدي المهدي مقدم لبيت الله، والقلائد هي الهدي لكن خصت لوجود علامة وهي التقليد، وقيل أنها سنة إبراهيم تقليد الهدي، سنة في البقر والغنم. أما الإبل إشعار الجرح، البقر والغنم ما تتحمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أهدى مرة غنما فقلدها، يعني يعلق شيء في عنقها. ولا آمين البيت الحرام، الذين هم يقصدون البيت الحرام، لا تمنعوا البيت الحرام. قيل أن هذه الآية منسوخة، منعوا أن يمنعوا أحد يقصد بيت الحرام ولو كان كافرا، ثم نسخت فاقتلوا المشركين، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مشرك كل عريان يأتي البيت. فالآية سلمكم الله إذن منسوخة وقيل محكمة، ففيه نهي عن إخافة المسلمين الذين يقصدون بيت الله. نعم تمام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. إلا ما ذكيتم، راجع على كل ما أدرك ذكاته، نطيحة نطيحت، متردية تردت، موقودة ضربت، وهكذا منخنقة انخنقت، فكل الذي تدرك ذكاته جاز. الذكاء في كلام العرب الذبح، ذكيتم وذكيها مشتقة قال من التطيب، رائحة ذكية، فالحيوان إذا أسيل دمه طاب، ولا بد أن يكون هذا الذبح مقرون بنية القصد لله وذكره سبحانه وتعالى. ثم إن كلما أفرى الأوداج وأنهر الدم من الآلات جاز ما خلى السن والعظم. قيد هنا قرطبي السن والعظم غير المنزوعين، لأنه عبارة عن خنق، عن خنق. وأجمع العلماء أن الذبح إذا كان في الحلق والإبل في اللبة أنها ذكاء سماها هو. ها ما يكون هكذا أو بالظفر، أما إذا أخذ ظفر طويل يعني هذا خنق. قال تحت الغلصمة، اكتبوا استفهام على الغلصمة، الذبح مهما كان في الحل تحت الغلصمة، ما راجعت معنى الغلصمة لكن ربما يقصد هذا. احنا دائما نذبح تحت هذا، أو تكون نصف تنصفها أو تحت تكون في الرأس، ما أدري لماذا، لكنهم حتى أهالينا ما يكملون القطع كامل. لماذا؟ لوجود الأعصاب، وجود الأعصاب لما تذبح وتبقي شيء من الأعصاب هنا تبقى وتخرج دم أي فتبقي الأعصاب ما تقطعها كاملة. إذا قطعت كاملة توقفت وبقي الدم ما تبقي. لكن هذه ما فهمت لماذا أهالينا فما يأكلونها، كان سلمتها طلعت مثلوبة يقول ذبيحة، إذا دخلت هذه في الجسد كلها مثلومة، إما تنصفها وهذا ذابح محترف أو تجعلها في الرأس. لماذا لا أدري، أشوف إذا وجدت أحد كبار سن. ها الغلصمة، أين الغلصمة؟ الغلصمة هذا لسان الموت، لها فوق لها غلصمة، ما أدري ما واضح والله ما واضح. قال الغلصمة يشير لهنا في الإنسان، هذيك في السمكة، غلصمة السمكة هذه، أما غلصمة نفس المكان الذي أشرت عليه نفس المكان هذه غلصمة أي لكن هذه تفاحة آدم الذي أشرت عليها أنها تفاحة آدم، الغلصمة هنا فوق ما أدري. قال إيش الغلصمة، فوق ولا تحت؟ قال تحت الغلصمة. لابد أن يكون تحت الغلصمة. ما ندري هذا. الله أعلم. طيب هذه اللي أشرت عليها أنا تفاحة آدم مكتوب عليها. الغلصمة فوقها. طيب تمم قراءة. قال سأعلى عفوا. ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل. طبعا إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وما ذبح على النصب كذلك محرم. حجر كان ينصب يعبد تصب عليه دماء الذبائح. وأن تستقسموا بالأزلام. الأزلام مشهور عندنا يعني أقداح ويضع فيها المشرك وسافر لا أسافر هذا عنده سفر وتاجر لا أتاجر ويحرك ويقول اخترت هذا القدح يقلب لا تسافر يقول لك الصنم أستقسم مثلا يقول باللات أن تبين لي حظي أو تقول لك اللات لا تسافر أو سافر. هذا هنا قال القرطبي المقصود بالقداح الميسر. قال الأزلام قال الميسر والاستقسام معناه القسمة. فلما يتعاطون الميسر وهي كعاب فارس هذه نقطة نقطتين ثلاث أربع ست خمس يلقونها على الطاولة يلعبون أو شيء مثل هذا والروم كذلك فيتقاسمون الرزق. وقيل أنها الشطرنج كذلك الشطرنج كذلك كل هذا يدخل في الميسر الميسر وأكل أموال الناس بالباطل. ذلكم فسق من الاستحلال لهذه المحرمات. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم حين فتح مكة فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة ثم قال رب العزة شرع الصيام والزكاة اليوم أكملت لكم دينكم. نزلت في يوم الجمعة يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع. حتى قيل أن هذه الآية آخر آية نزلت لم ينزل أحكام بعدها. قال القرطبي نزل أحكام بعدها. فالمقصود اليوم أكملت لكم دينكم معظم الفرائض والتحليل والتحريم وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الشرائع ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم أخبر الذي يضطر لمخمصة في جوع فيأكل من هذه المحرمات غير متجانف لإثم مائل. نعم تمام. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يقول القرطبي نزلت بسبب عدي بن حاتم وزيد بن هلهل كانوا أهل صيد بالكلاب والبازي يصيدون. ماذا أحل يا رسول الله؟ حرمت الميتة. طيب هل ذبيحة الكلب هذا أو البازي محرمة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات وما علمت من الجوارح مكلبين صفة لهم أصحاب الكلاب لأنه هو مؤدب. فيباح صيد الكلب صيد البازي مكلبين لأنه في معنى واحد كلهم يصيدون إلا نقل الاتفاق أن الكلب الأسود لا تباح ذبيحته اتفاق. واحتجوا أيضا في جواز صيد البازي بأن الآية كانت سبب لنزول يا رسول الله صيد البازي صيد الكلاب. وفي الحديث ما أمسك عليك فكل ضعيف هو لكن يعني يتقوى به سبب نزول الآية وهو يعني أنظف من الكلب البازي. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله عليه فكل فهذا يقتضي النية التسمية. وإن يكون ماسك لزمامه ويكون ساكن وأن صاحبه هو الذي يرسله يأتمر معلم يكون ياتمر ينزجر. فكلوا مما أمسكنا عليكم حبسنا لكم. فهنا أخذوا أنه إذا حبس لنفسه لا يجوز، وإذا حبس لنفسه يعني أكل، وإذا حبس لك ولم يأكل فهنا كل. واذكروا اسم الله عليه تسمية عند الصيد وعند الأكل، واتقوا الله. نعم تمام. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أحل لكم، ليس اليوم يوم عرفة، لا، يعني مقصود يوم زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، خاص بالذبائح، وإلا التفاح وكذا كله جائز، هذا خاص بذبائح النصارى، ولا يدخل المجوس في حل ذبائحهم. وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، العفيفات العاقلات. نعم تمام. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، هذه مرتبطة، ما نجمع المرتبط، مرتبطة في الوفاء بالعقود. فهذا المحافظة على الطهارة من الوفاء بالعقود. إذا قمتم للصلاة، قيل الآية أنها عامة في كل قيام إلى الصلاة، سواء متطهر أو غير أو محدث. وقيل الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يعمل عمل إلا على وضوء. إذا قمتم إلى الصلاة، حتى لما يسلم على أحد كان يتوضأ. بعضهم قال إذا قمتم إلى الصلاة يريد من المضاجع، أو يقول إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثين، يعني هناك تقدير، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، هذا حكم آخر. ثم سواء المحدث حدث أصغر أو أكبر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، قيل الجماع، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكل الحدثين الأصغر والأكبر يجزئ التيمم عند عدم الماء، إما لفقده أو لمرض. فاغسلوا وجوهكم، وغسل الوجه من الأذن للأذن عرض، ومن سطح الجبهة إلى منتهى الذقن طول. والإمام أحمد وإسحاق ذهبوا إلى وجوب غسل باطن الأنف والفم. أحمد قال يعيد إذا ترك الاستنشاق، ولا يعيد إذا ترك المضمضة. عامة الفقهاء قالوا سنتان، المضمضة والاستنشاق، ولا بد للوضوء من نية. وأيديكم إلى المرافق، والمرافق تدخل يقول القرطبي إلى، يعتبر تدل على إدخال المرافق. وامسحوا برؤوسكم، برؤوسكم. ولما ذكر أصلا هذا الرأس كله، لكن لما كان سبق ذكر الوجه أصبح الرأس هو أعلى شيء. والباء هنا ليست للتبعيض قال، لكن يجزئ المسح مرة واحدة خلافا للشافعي قال ثلاثة، ربما الشافعي يقول الأكمل ثلاثة، الله أعلم ما راجعت. وأرجلكم إلى الكعبين، ورد ويل للعقاب من النار، معنى هذا وأرجلكم إلى الكعبين معطوفة على ماذا إذا نصبناها أرجلكم؟ غسلوا وجوهكم وأيديكم على الغسل. لكن الإشكال في قراءة وأرجلكم بالكسر، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فهنا قالوا أرجلكم صحيح مسح لكن بمعنى الغسل، أو قيل أن المقصود به مسح التيمم، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح إذا لبس الخف ويغسل إذا كان، ويل للعقاب من النار. وهو قال أصلا العرب تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهم، أكلت الخبز واللبن، يعني أكلت الخبز وشربت اللبن، مسح الرأس والرجل، مسحت رأسي وغسلت رجلي. الألفاظ الآية تقتضي الموالاة بين الأعضاء، وبينهما ممسوح يدل على الترتيب. وإن كنت نعم تمم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يعني أحاول ما أخرج عن ترجيحات القرطبي من أجل نبقى مع ترجيحات إمام، يعني تبقى عالقة في ذهننا، وإذا ذكرت شيء خارجي أنبه، لكن الأصل الآن ألخص كلام القرطبي. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط، سبق ذكرنا أن اللمس هو الجماع، قاله ابن عباس وابن عمر، فلم تجدوا ماء، خشيت خروج الوقت، لم تجدوا ماء، إذا خشيت خروج الوقت. عند الإمام مالك تصلي ولا شيء عليك، يعني هذا مذهب أو قول. قول آخر يصلي ويعيد، الشافعي قال كذلك يصلي ويعيد، إذا تيمم وجد الماء يصلي ويعيد. أشهب قال يصلي ولا يعيد، أصبغ قال لا يصلي ولا يقضي. وبه قال أبو حنيفة ما أدري إيش مقصودهم لا يصلي ولا يقضي، يعني لا يصلي بالتيمم ولا إيش؟ ضعوا استفهام. قالوا لا يصلي الأحناف، أبو حنيفة قال لا يصلي ولا يقضي، إيش مقصودهم؟ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الصعيد سبق قلنا وجه الأرض. هو يقول القرطبي أن خاص الوضوء بهذه الأمة، لكن وضعنا إشكال أن سارة زوجة إبراهيم نقل عنها أنها توضأت وكانت تصلي لما أراد الجبار، جبار مصر، أن يعتدي عليها فصرفه الله عز وجل. في فضيلة الوضوء لهذه الأمة، غر محجلون، الغر والتحجين هذا خاص بهذه الأمة. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به، يعني السمع والطاعة في المنشط والمكره أو ما سبق. نعم تمم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قولي ما سبق يعني من الميثاق، ميثاق الذي أخذه الله عز وجل من بني آدم. هنا يا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم بالسوء. نزلت في قوم اليهود، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يستعينهم في دية فهموا بقتلهم، كان بينهم معاهدة على أن يشتركوا في الدية في القتل الخطأ. نعم تمم. ولقد أخذ الله، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. النقيب كبير القوم القائم بأمورهم الذي ينقب عنها، نقب يعني كونه يعرفهم يعرف مناقبهم شاهد عليهم فسمي نقيب، يعلم دخيلة أمر القوم. وإنما بعث النقباء بني إسرائيل أمناء على الاطلاع على الجبارين وينظرون هل لهم قدرة أو ليس لهم قدرة، فلما رأوا أنه ليس لهم قدرة قالوا نرجع ولا نخبر بني إسرائيل، نخبر موسى ليأمر بأمره. فخان 10 أشاعوا ذلك عند قومهم وانتشر أنه لا طاقة لكم بالجبارين، فبعد ذلك كلهم يعني خانوا موسى ونكلوا عن القتال وقال الله إني معكم، قيل للنقباء وقيل لجميع بني إسرائيل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم وعدهم رب العزة بالجنة لو فعلوا ذلك فبما نقضهم ميثاقهم، نقضوا لعناهم عذبوا بالجزية وقيل بالمسخ واللعن هو الإبعاد وجعلنا قلوبهم قاسية صلبة لا تعي خيرا يحرفون الكلمة عن مواضعه إما بالتأويل أو بالتبديل ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع يا محمد على خائنة منهم، أنهم يغدرون ويظاهرون الكفار كيوم الأحزاب إلا قليلا منهم لم يخونوا استثناء متصل فاعفوا عنهم واصفح ما دام بينك وبينهم عهد، وقيل منسوخة بآية السيف. نعم. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الكتاب من كتبكم من الإيمان به، من آية الرجم، أخفيتموها. قصة أصحاب السبت، مسخوا قردة، كل هذا كانوا يخفونه. ويعفو عن كثير، يترك لا يبين لكم. يكفي في الحجة ما ذكر على نبوته، قد جاءكم من الله نور، القرآن أو الرسول، وكتاب مبين، القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه ما رضيه الله سبل السلام، طريق الموصلة إلى دار السلام الجنة، من كل المنزه عن كل آفة، والمؤمنة من كل مخافة، ويخرجه من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات. يعني مثل هذه الكلمات الجميلة ممكن واحد يستفيد فيها، سجع من غير تكلف. نعم، لقد كفر الذين قالوا، أيوة، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. يخلق عيسى من أم بلا أب، آية العبادة، رب العزة قادر. نعم، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. على فترة، فترة، فترة أي سكون، فترة الشيء سكن، فترة انقطاع ما بين النبيين من الرسل، فكان بين موسى وعيسى عليهم السلام 1700 سنة، لكن أرسل 1000 نبي، وبين نبينا وعيسى عليه السلام 500 سنة و69 سنة. يقول القرطبي بعث في أولها 3 أنبياء، شمعون وكامل الحواريين و2 فكذبوهما فعززنا بثالث، هذا على قول، وإلا حتى قيل أنه ليس بين نبينا وبين عيسى نبي. المهم هناك فترة 400 سنة و34 سنة أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. نعم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. الأرض المقدسة طبعا من العالمين، عالمي زمانكم، والأرض المقدسة المطهرة المباركة، وبركتها أنها لا قحط فيها ولا جوع، الشام، والقرية التي أمروا قيل أريحا، وقيل سلمكم الله إيليا البلدة، إن فيها قوم جبارين، قيل طوال، قيل هم الروم من ولد عيسو بن إسحاق، وقيل بقايا قوم عاد، المهم أنهم نكثوا إن يخرجوا فإنا داخلون من غير قتال، اذهب أنت وربك فقاتلا. نعم، تمم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. كثير من الأشياء نقرأها هنا ما كنا نقرأها في ابن كثير وفي السعدي وفي البغوي، يعني حتى الاختصارات هناك الذين اختصروا اهتموا بالاختصار والتنقية، مع أن ابن كثير يبين الإسرائيليات يبين كذا، مع ذلك المختصرين هذبوا وحذفوا حاولوا يأتوا بالصحيح. فهنا نمشي مع نحن المختصر مع القرطبي. قال رجلان من الذين يخافون، كان يعني الآن هم نكثوا بموسى أبوا يدخل، فهذان الرجلان قاما ناصحين، كانا من الاثني عشر نقيبا، قيل هما يوشع وكالب بن يوقنا أو يوقنا. ضحك قال هما رجلان كانا في مدينة الجبارين داخل، لكن يكتمان إيمانهم خوفا من العمالقة. أنعم الله عليهم بالإسلام، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، لا يهولنكم أمرهم أجسامهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، عناد وحيد عن القتال وسوء ظن بالله، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لأن كان مطوع له، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فعلا فرق الله عز وجل بينهم لما أماتهم في التيه، وقيل أراد في الآخرة، أنهم في النار و موسى عليه السلام وأخوه هارون ومن اتبعهم في الجنة. نعم تمام. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. والتيه هو الحيرة، فتاهوا، قيل أنهم يمشون مساء ويرجعون لمكانهم صباحا، ويمشون صباحا ويرجعون لمكانهم مساء. فلا تأس على القوم الفاسقين، محرمة حرمة منع وليس حرمة شرعية. واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، ما وجه إيراد قصة ابني آدم هنا في قضية بني إسرائيل؟ قال وجه اتصال هذه الآية بما قبلها إيش عندكم؟ التنبيه من الله تعالى على أن ظلم اليهود ونقضهم المواثيق والعهود كظلم ابن آدم لأخيه، كما نقض الميثاق وغدر بأخيه وفتك به، كذلك هؤلاء اليهود يا محمد سيحاولون الفتك بك وقتلك. إذ قربا قربانا، قد هابيل قرب كبش، قابيل قرب أردأ الزرع، هذا أفضل الكباشة، تقبل من أحدهما، حتى قيل أنه لم يزل يرعى حتى نزل فداء لإسماعيل. مثل هذه يعني لا أسانيد لها. ولم يتقبل من الآخر، هو قال لأنه كان المتقبل منه مؤمنا وذاك كان كافرا، قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، اتقاء الشرك. لئن بسطت إلي يدك تمم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. إذا كانت الفتنة فكن كخير ابني آدم، لئن بدأت بقتلي فلا أبدأ بالقتل، أريد إثمي ستؤخذ سيئاتي وتوضع عليك مع إثمك الذي عليك، تكون من أصحاب النار، كانوا مكلفين في ذاك الوقت. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. الله المستعان. نعم، كان يعني أول مقتول على وجه الأرض، وهذا أول قاتل، فكل قتل يصبح على وجه الأرض على ابن آدم الأول كفل من دمها ورد في الحديث، فأصبح من الخاسرين. نعم تمام. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. فالحسد قد يؤدي للقتل، حسد. ثم رب العزة شرف هابيل بأن رأى أخوه غراب ينبش ويدفن، ف بعد ذلك دفن أخاه، تشريف لهابيل أن تبقى جثته هكذا. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. لماذا خص بنو إسرائيل بالتحذير من قتل مع أن سبقتهم أمم؟ كان قتل النفس فيهم محظور، لأنهم أول أمة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوب، سابقا كان ينزل عليهم التحريم غير مكتوب، فغلظ الأمر في بني إسرائيل بحسب طغيانهم. نعم تمم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. استحلال قتل نفس واحدة كاستحلال قتل الناس جميعا، أو من قتل نفس واحدة انتهى كرامته مثل من قتل الناس جميعا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذه نزلت في العرانيين لما ادعوا الإسلام واستوخموا المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خرجوا مع راعينا اشربوا من ألبانها وأبوالها الإبل، فارتدوا وقتلوا الراعي، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم فأحضروا حين ارتفع النهار، فأمر بهم قطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون، فهم سرقوا قتلوا وكفروا بعد إيمانهم، حاربوا الله ورسوله. الإمام مالك والشافعي وغيره نزلت قالوا الآية في من خرج المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض فسادا، هكذا حكى الطبري عن بعض العلم، الطبري حكى عفوا عن بعض العلم أنها الآية هذه نسخت فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العرانيين. المهم لا خلاف قال بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب على في المحاربين من أهل الإسلام، وإن كانت نزلت في المرتدين، صحيح أن العرانيين ارتدوا لكن حكمها باقي في المحاربين من المسلمين. ثم نقل الخلاف النبي صلى الله عليه وسلم القطع من الخلاف هذا لا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. فالآية ما فيها سمل الأعين. هذا لأنهم فعلوا. هي سمل. هذا مثلة تعتبر. تعتبر مثلة. فبعضهم قالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم منسوخ بهذه الآية. بهذه الآية. وبعضهم قال أن هذه الآية كما ذكرنا باقي حكمها في المحاربين من المسلمين. ثم اختلفوا. اختلفوا. العجيب أنه نقل قول أردت أتأكد منه. طبعا قال بعضهم سلمكم الله عن أبي حنيفة نقل قال إن قتلوا يقتلوا، إن سرقوا يقطعوا، إن أخافوا يخافوا في الأرض، يعني وهكذا، يعني الجزاء من جنس العمل. لكن نقل عن تابعين عمر بن عبد العزيز ومن ومن أن الإمام مخير فيهم. ما أدري هل هو مخير كذلك في القتل؟ لأن هذا صار حكم لله. فضعوا استفهام على القول الأخير الذي قال أنهم مخيرون. إيش معنى مخيرون؟ هل يعني إذا قتلوا لا يقتلوا؟ صار الحق لله. هذا مثل الحدود، ما يجوز الإمام أن يعفو عن قطع يد السارق، لا بد أن يقطع يد السارق إذا وصلته. هذا كالحدود. فما أدري إيش نقل القرطبي، هل ناقص المختصر منه؟ نقص الشيخ بالمفسد إذا وصل إفساده يعني بلغ مبلغ يخير بين أنه ينفى مثلا أو قتل؟ لا، هو عمم الجملة، عامة أن المحاربين لما مخير فيهم على ظاهر الآية، أو أو أو أو على ظاهر الآية. طيب، أو ينفوا من الأرض. الإمام مالك ذهب أنهم يسجنوا، هذا النفي قال ذلك لهم خزي. بعضهم قال ينفوا يطاردون حتى يخرجوا من بلاد الإسلام، لكن هذا فيه فتنة لهم، ربما يتعرضوا للكفر. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لأنهم أخافوا الناس والناس لها أرزاق في التجارات. تمم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. تم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما أيديهما كسبا. أيوه. يلا. جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لما ذكر حكم المحاربين والمفسدين ذكر حكم الفرد، الفرد السارق من غير حرابة، من غير حرابة. والظاهر أنها يعني فيها عموم، لكن السنة جاءت لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ثم ذكر الخلاف هل تقطع في 3 دراهم. الإمام مالك رأى عنده حديث يصحح أن قوة من المجن قيمة 3 دراهم، فقال تقطع في ربع دينار و3 دراهم. الأحناف عنده 10 دراهم ودينار، وطبعا كل واحد له دليله، بين دليل ضعيف بين دليل قوي. المهم في اتفاق أنه لا قطع إلا في حرز، لابد من حرز. الحرز المكان الذي يحفظ فيه المال. فصار عندنا ما يعتبر في السارق 5 أوصاف: بلوغ، عقل، أن يكون غير مالك للمسروق منه، أن لا يكون له عليه ولاية، يعني العبد لا يقطع والسيد لا يقطع إذا أخذ من مال عبده، الشيء المسروق أربعة أوصاف: النصاب، أن يكون مما يتمول ويتملك ويحل بيعه، ليس خمور ولا، ولا يكون للسارق فيه ملك ولا شبهة ملك. أما ما يعتبر في المسروق منه وصف واحد وهو الحرز، ولا خلاف أنه يبدأ باليمنى. ثم اختلفوا بعد ذلك، هل تقطع اليد اليسرى أو تقطع الرجل، هل يتمم قطع الأربع أو يكتفى بقطع يد ورجل، خلاف بين الأئمة. هو رجح أيديهما، أنها أيديهما، أيديهما يعني يدين يدين يدين، في كل الناس يدين، أيديهما يدين يدين يدين يدين يدين يدين أيديهما. ولو قال أيديهم كذلك جائزة راجعة للجنس، لكن على التثنية، أي لكن لا يقتصر على يد واحدة يقصد. بعضهم قال لا، اقطعوا أيديهما، يعني يمين من هذا يمين من هذا يمين من هذا يمين من هذا فقط. حتى في قطع الرجل قالوا تبقي له العقب لينتفع به، يستطيع أن يقوم كذا. ثم ذكر مسألة، قال طيب هذا في السارق، السارق تقطع يده، لماذا الزاني لا يقطع ذكره؟ فقال لي ثلاثة أسباب. السبب الأول أن اليد لها عوض، ينزجر يعني إذا قطع وأراد أن يتوب عنده يد أخرى ينتفع بها. طيب قطع ذكر وأراد أن يتوب ليس له عوض. ثم اليد ليس فيها قطع النسل، أما الذكر فيه قطع النسل، فلهذا للزاني عقوبة أخرى. نعم تمم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نزلت في من زلم اليهوديين قصة الرجل، هذا أصح الأقوال. قالوا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما تجدون؟ قالوا التحميم، قال يأتوا بالتوراة، فأتوها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، ناشدهم، قال كثر في أشرافنا فاتفقنا على التحميم، يلطخون بالسواد ويطاف بهم. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا كفر تحريف. قالوا أتوا محمد فإن أمركم بالتحميم فخذوا، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهنا إذا ترافع أهل الذمة إلى الإمام، إن كان ما رفعوه ظلما قتل عدوان غصب حكم بينهم ومنعهم منه بلا خلاف، لأن قتل عدوان وغصب. أما إذا لم يكن كذلك، أمور يتعاطونها خمور وكذا، الإمام مخير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي. مالك قال أرى الإعراض عنهم أولى، زنا يقصد وكذا خمور. الشافعي قال لا يحكم بينهم في الحدود. أبو حنيفة قال يحكم بينهم في كل، على كل حال. من الذين قالوا آمنا، طيب النبي صلى الله عليه وسلم حكم في اليهود أو رب العزة خير اليهود، ما كانوا أهل ذمة، كانوا أهل موادعة، فيختلف حكم أهل الموادعة عن أهل الذمة، يعني على من فرق يختلف. قال لا، اليهود أهل موادعة ليسوا أهل ذمة، ما كانوا يدفعون الجزية. من الذين قالوا آمنا بأفواههم، منافقون، ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا كذلك، سمعون الكذب، سمعون لقوم آخرين من المنافقين. في المنافقين كان من يفعل هذا، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، التحريف الذي فعله اليهود. نعم، تمم. سمعون للكذب، أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. قالوا في الذمين إذا كان وقع في القضية مسلم زنى بذمية امرأة من أهل الكتاب، فهنا يحد المسلم، يحد، وخلاف في هذه الذمية الكافرة، خلاف، تراجعون الخلاف. نعم، تمم. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قيل نزلت في النظير وقريضة، فكان النظير أشرف من قريضة، إذا قتل نظيري قرضي دفع أو ساق، وإذا قتل قرضي نظيري اقتص منه. فقالوا بيننا وبينكم رسول الله، أبت قريضة أن يمضي هذا الحكم، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم أن النفس بالنفس، وهذا موجود، لكن الشريفة دائما هي تطغى وتغير حكم الله عز وجل، ولا موجود النفس بالنفس. نعم، تمم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هنا نقل مهم مهم مهم مهم مهم، اكتبوا 10 مهمات للقرطبي عن ابن مسعود، لأن بعض السروريين يستدلون بأثر ابن مسعود، لما ابن عباس نقلوا له عن ابن عباس أنه قال فأولئك هم الكافرون، قال كفر دون كفر، فسق دون فسق، ظلم دون ظلم، قال خالفه ابن مسعود لما أخبر عن الظلم، ابن مسعود قال في الحكم، ولما أخبر عن السحت قال ذاك الكفر، السحت يعني السحت عفوا الرشوة في غير الحكم، قال ظلم. قيل له في الحكم قال كفر. ابن مسعود هنا قال هذه الآية عامة، في كل من لم يحكم بما أنزل الله من المسلمين واليهود والكفار، أي معتقدا ذلك ومستحلا له، مستحلا. فنقل مهم للقرطبي. تتمم كلام مسعود والحسن هنا، توضيح توضيح نعم سؤال مهم يعني هل هذا تمام؟ أي في الغالب أنه توضيح من القرطبي، أي لما قال أي توضيح من القرطبي، وكتبنا عليها عليهم فيها. المهم ننظر لما قالوا عامة إيش نهاية الأثر، وهل قالوا يعني أو من كلامه مفهم الاستحلال، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، كان شرعهم القصاص أو العفو، ما في دية عندهم اليهود، والنصارى لا يوجد عندهم قصاص. ثم لما رب العزة أنزل هذا الشرع أنزله الأكمل، فصار قصاص أو عفو أو دية. أجمع العلماء على أن العينين إذا أصيبتا خطان ففيهما الدية، في العين الواحدة نصف الدية. هنا القرطبي يرجح أن لو كان يرى بعين واحدة فنصف الدية، ما نقول دية كاملة، لو كان عين عورة وعين، يرجح أنه ماذا؟ نصف الدية. كذلك لو بقيت العين وذهب البصر، أو بقيت الأذن وذهب السمع، كذلك فيه دية. دية. وإذا نقص السمع فبحسبه، نقص البصر بحسبه، أهل الخبرة ينظرون كم نقص فيؤخذ بنسبته من الدية. والجروح قصاص، ما دام نستطيع المقاصة والمماثلة فالجروح قصاص. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اقتص في السن، يا أنس كتاب الله القصاص، ثم عفى أهل يعني المعتدى عليها، فمن تصدق فهو به فهو كفارة له. نعم تمم. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. منسوخ بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا. نعم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. ومهيمنا عليه، عاليا عليه، مرتفعا. وقيل قال قتادة المهيمن الشاهد، قيل الحافظ، وعن ابن عباس والحسن المهيمن الأمين، مؤتمن محمد صلى الله عليه وسلم مؤتمن على القرآن، ونستطيع أن نقول القرآن مؤتمن على الكتب قبله، يبين صحيحها ويبين التحريف فيها. فاحكم بينهم بما أنزل الله، يوجب الحكم. قيل هذا نسخ للتخيير، بعضهم قال هذا الآية نسخ للتخيير، كان أولا مخير النبي صلى الله عليه وسلم يحكم، هذا الآية فاحكم بما أنزل الله، بينهم بما أنزل الله، لكن بعضهم قال لا، فاحكم بينهم إن شئت، ما زال التخيير قائم، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، لكن دعوة الرسل كلها توحيد. نعم. روي عن عباس شرعة ومنهاج سنة وسبيلة. نعم تمم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فأرادوا أن يلبسوا عليه حكم الله، وأرادوا أن يبينوا أن ليس الحكم عندهم الرجم، يلبس، فأمره الله عز وجل أن يثبت. نعم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه يوقنون. يعني الشريفة لها قضية، وإذا اعتدي على الشريفة لها أكثر انتقام، وإذا اعتدي على الضعيفة أقل في الحق، هذا حكم الجاهلية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعبادة بن الصامت قطع بعد هذه الآية موالاة اليهود. عبد الله بن أبي بن سلول قال لا، إني أخاف أن تدور الدوائر، لن أقطع موالاتي لليهود. اليهود بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، حكمه كحكمهم. وهذا يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد، ما دام حكم هذا الذي يواليهم حكم اليهود فهذا لا يورث. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أتى الله عز وجل بفتح، قتلت مقاتلة بني قريظة، سبيت ذراريهم، أجلي بنو النضير، أو المقصود فتح بلاد المشركين، أو أمر من عنده، إظهار أمن المنافقين، الإخبار بأسمائهم، فيصبحوا نادمين على توليهم الكفار إذا عاينوا العذاب عند الموت. نعم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يعني قيل أن المؤمنون يقولوا اليهود أهؤلاء الذين أقسموا أنهم يقفون معكم، أهل النفاق، ويحتمل أن يكون من المؤمنين بعضهم لبعض، إن هؤلاء الذين كانوا يحلفون أنهم مؤمنون هاتك الله سترهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قيل نزلت في أبي بكر الصديق يحبهم ويحبونه، قيل نزلت في الأشعريين، بعد هذه الآية جاء الأشعريون ونصروا الإسلام، حتى فتوحات فارس والروم كانوا أكثر الناس بلاء فيها، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه صفاتهم، يجاهدون في سبيل الله أهل اليمن، ولا يخافون في الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا تثبيت لإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لأنه حصل في عصرهم هذا الجهاد، أبو بكر قاتل المرتدين. وقيل هذه الآية عامة في كل من يجاهد الكفار. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. يعني قال عبد الله السلام يا رسول الله إن قومنا قريظة هجرونا والنظير هجرونا أقسموا لا يجالسونا والمسلمون بعيدون عنا أن نجالسهم، فأنزل الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله، فقالوا رضينا. والذين آمنوا عام في جميع المؤمنين، وإن كان بعضهم قال نزلت في أبي بكر، نزلت في علي، وهكذا. نعم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فإذا سجد المسلمون كان اليهود يضحكون، وكانوا كذلك يستهزئون بالأذان، ما هذا الصياح، صياح الديك يا محمد، لم يأتي دين فيه هذا النداء. ولفظ النداء الصلاة لم يرد إلا في هذه الآية، والنداء للجمعة فقط، وبينته السنة، الأذان بينته السنة، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. نعم تمم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. طبعا نقلوا أن الأذان فرض وشعيرة ظاهرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الفجر في القرى التي يريد أن يغزوها، إذا سمع أذان كفى، إذا لم يسمع أذان أغار. وعلى الجميع الأذان، على الجميع المسافر والحضري كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لاثنين من الصحابة إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما. وهكذا. نعم. بعضهم يعبر أن الأذان سنة كفائية. إيه سنة كفائية، يعني فرض كفائي، نقول واجب كفائي. نعم أيوة. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وجعل منهم من عبد الطاغوت، أولئك شر مكان، لأن مكانه النار. نعم تمم. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. صفة للمنافقين. نعم. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. اليهود. نعم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ينهاهم يزجر الربانيون علماء النصارى والأحبار علماء اليهود لبئس ما كانوا يصنعون. معناته أن هذا التمادي عام في النصارى، في التمادي في أكل الربا عام والباطل في النصارى وفي اليهود، وإن كان في اليهود أكثر. ودلت الآية على أن تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكر، لأن الآية توبيخ للعلماء الذين سكتوا. نعم تمم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقالت اليهود يد الله مغلولة، يعني لما أنزل الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا إن الله فقير. هنا حرف اليد وقال أنها جارحة لا يجوز عليه التبعيض رب العزة، لكن تحمل على صفتين تعلقتا بخلق آدم تشريفا له، تعلق القدرة بالمقدور لا من طريق المباشرة ولا من حيث المماسة. مثله قال أنه كتب التوراة بيده، غرس دار الكرامة بيده، غير ذلك. تعلق الصفة بمقتضاها. غلت أيديهم في الآخرة، أو يجوز أن يكون دعاء عليهم، بل يداه مبسوطتان. هنا كذلك حرف قال بل نعمته، اليدان ثابتة لله عز وجل حقيقة ليس كمثله شيء. ينفق كيف يشاء وليزيد، وبعضهم قال القدرة، يعني تأويل آخر تحريف آخر، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة. قيل اليهود والنصارى، وقيل طوائف اليهود، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فعلا لما أفسد اليهود أول الأمر أرسل الله عز وجل عليهم بغتنصر، ثم أفسدوا أرسل عليهم بطرس الرومي، ثم أفسدوا أرسل عليهم المجوس، ثم أفسدوا بعث عليهم المسلمين، وهكذا. نعم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني هم المؤمنون، منهم نجاشي وسلمان عبد الله بن سلام، مقتصدة عادلة اعتدال في العمل، وكثير منهم ساء ما يعملون. نعم. أكل السحت، تحريف الكتاب، قتل الرسل، تكذيبهم. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذا فائدة مهمة قال القرطبي هنا، بلغ أظهر، فلم يخفي النبي صلى الله عليه وسلم شيء عند علي ولا عند غيره. هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا. قال إلا ما في هذه الصحيفة، يعني وأخبره أو علم فهم يفهم أحدنا من كتاب الله، خاصية يعني لكل أحد، قد يفهم آخر أفضل، قد يفهم أقل. حتى عائشة قالت: من حدثكم أن محمد كتم شيئا فقد نعم كذب، والله كذب، الله تعالى يقول فقد كذب، والله يعصمك من الناس، دليل على نبوته. الرجل العربي الذي اختلط سيف، من يعصمك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده. نعم. تمام. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، ولا يزيدن كثيرا ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ميثاق هو أن لا يعبدوا إلا الله، نقضوا هذا العهد. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. نعم. تمام. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. فظنوا أن لا يكون ابتلاء واختبار، فعموا عن الهدى، صموا عن سماع الحق، لأنهم لم ينتفعوا بالسمع والبصر، ثم تاب الله عليهم، يعني وقعت بهم فتنة فتابوا، فتاب الله عليهم، كشف القهر عنهم بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم لعلهم يجددون توبة، ثم عموا وصموا كثير منهم، كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله، قيل من قول عيسى، وقيل ابتداء كلام من الله عز وجل. وهؤلاء الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هم اليعقوبية منهم. نعم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. القرطبي هنا ذكر فائدة مهمة، وهي أن جميع فرق النصارى يقولون أن الآلهة ثلاثة، أب وابن وروح القدس. هم ما يصرحون أن الآلهة ثلاثة، لا يصرحون، لكن هذا معنى مذهبهم، إنما يمتنعون من العبارة وهي لازمة لهم. قال وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة اللازمة، لأنهم يقولون ابن إلى أب إلى روح القدس إلى، فأكفرهم الله عز وجل. وما من إله إلا الله، هم باللفظ ما يصرحون لكن يلزمهم هذا القول. لما يقولون بالتثليث، حتى هم لو أردتهم أن يشرحوا لك التثليث أو الأقاليم الثلاثة، أقلوم الروح أقلوم، لن تفهم شيء، هم أنفسهم مضطربون. نعم تمام. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. يعني قولهم كان يأكل بناسوته لا بلاهوته، هذا نصيب منهم إلى الاختلاط، ولا يتصور اختلاط إله بغير إله. أمه صديقة لكثرة تصديقها. نعم تمام. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. أي أنتم مقرون أن عيسى كان جنينا في بطن أمه، لا يملك لأحد ضرا ولا نفعا، إذا أقرتم بذلك وأن لم يكن له سمع ولا بصر، كيف تتخذونه إلها والله هو السميع العليم؟ نعم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فاليهود غلط، قالوا ليس ولد رشدة. النصارى غلوا، قالوا هو إله ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا. اليهود وأضلوا كثيرا، أضلوا كثير من الناس وضلوا عن سواء السبيل عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما اتبعوا أسلافهم في الضلالة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، يعني في كتبهم المنزلة. نعم تمام. هذا معنى على لسانهم. نعم. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيذموا لتركهم النهي عن المنكر. وفي الحديث إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه أن يكون جليسه وأكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم، قلوب بعضهم ببعض، خرب الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله لتأمرن بالمعروف ولا تنهون على المنكر ولا تأخذن على يدي الظالم ولا تأطرنه على الحق ولا تقصرنه على الحق قصرا. أو لا إيش عندكم؟ أو ليضربن الله على قلوبكم، قلوب بعضكم على بعض، ولينعننكم كما لعنهم. فهذا وجوب الإنكار وهجرة هجر المجرم. نعم انتهى. بقي شيء؟ كم آية؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال يدلها بهذا على أن من اتخذ كافرا وليا فليس بمؤمن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله، ولكن كثيرا منهم فاسقون خارجون عن الإيمان بنبيهم. إيش عندكم؟ لتحريفهم، لتحريف أو عن الإيمان بمحمد لنفاقهم. توقف هنا.